إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى إلى البيت 15، وهو قوله رحمه الله: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هنا في هذه الأبيات يذكر بعض القواعد الفقهية. أول هذه القواعد قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة إيه؟ المشقة تجلب التيسير. ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير، أي أمر عسير فإن الشرع إيه؟ ييسره ويسهله. وهذه القاعدة المعروفة بهذا الاسم، قاعدة إيه؟ المشقة تجلب التيسير، فهذه من قواعد الشريعة. المشقة، ما المقصود بالمشقة؟ المشقة لغة هي التعب، المشقة لغة هي التعب، وتأتي أيضا بمعنى الانكسار والجهد والعناء، هذا كله من معاني المشقة في اللغة، فهذا المعنى اللغوي للمشقة. والتيسير في اللغة هو السهولة والليونة، السهولة والليونة، يقال يسر الأمر إذا سهل ولا. ومن النصوص التي ورد فيها لفظ المشقة ولفظ التيسير قول الله سبحانه وتعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هنا بشق الأنفس يعني بتعب الأنفس، فالشق هنا بمعنى المشقة أي التعب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، يعني سهل سمح، ليس فيه تشديد ولا تعسير. طيب، المعنى اللغوي للقاعدة إذن هو الصعوبة والعناء يصبحان سببا للتسهيل. الصعوبة أو العناء تصبح تصبح الصعوبة ويصبح العناء سببا للتسهيل، تسهيل الأمور وتيسيرها. هذا المعنى اللغوي. نأتي إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي، ما هو المقصود شرعا واصطلاحا هنا؟ فقالوا التعريف الاصطلاحي لهذه القاعدة عرفت بتعريفات، منها قالوا: الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج، الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. يعني إذا كان هناك أحكام لو طبقها المكلف سببت حرجا وعسرا عليه في نفسه أو في ماله، فالشريعة الإسلامية تأتي بتخفيف هذه الأحكام حتى تصبح في مقدور المكلف بدون عسر وبدون إحراج له. فتعريفات القاعدة يعني تدور حول هذا المعنى. طيب، هذه القاعدة العظيمة لها أدلة دلت عليها، من أين استنبط العلماء هذه القاعدة؟ ما هي الأدلة التي دلتهم على هذه القاعدة؟ هناك أدلة من القرآن الكريم وأدلة من السنة المطهرة. الأدلة كثيرة، نذكر بعضها منها قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي الحديث قال الله: قد فعلت. يعني المؤمنون دعوا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، طلبوا من الله تعالى ألا يجعل عليهم يعني حرجا، وألا يجعل عليهم تكاليف شاقة كما كتبها على الأمم السابقة، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقال الله تعالى: قد فعلت. استجاب الله تعالى هذا الدعاء. طيب، وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إلى غير ذلك من النصوص التي تفيد أن الحرج مرفوع، وأن هذا الدين يسر، وأن الله تعالى لا يريد بنا العسر، ولا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، ولا يكلفنا بما يؤدي إلى الحرج والمشقة. طيب، هذه بعض الأدلة القرآنية. الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. بعثت بالحنيفية السمحة. رواه أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، يعني السهلة. السمحة يعني السهلة، والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، والحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد الذي هو دين سمح سهل يسير. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. برضو نفس المعنى، أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فرفع ما استكرهوا عليه هذا أيضا من رفع الحرج ورفع المشقة. فإذا هذه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على هذه القاعدة. كذلك أيضا مما يدل على هذه القاعدة الأحكام الشرعية المرتبطة بالرخص، أن شريعة الإسلام فيها رخص شرعت من باب التيسير ودفع الحرج ودفع المشقة، وهذه الأحكام كلها تؤيد هذه القاعدة وتدل عليها. فجاء في الشرع الترخيص بقصر الصلاة للمسافر، والفطر في رمضان للمسافر وللمريض، وجمع الصلوات في حالة السفر وفي حالة المرض وفي حالة المطر وفي غير ذلك من الأسباب. وأباح الله تعالى تناول المحرمات للضرورة في كتابه الكريم، وهذا كله أيضا مما يؤيد هذه القاعدة. كذلك أيضا إجماع العلماء هو من ضمن الأدلة أيضا على هذه القاعدة، إجماع العلماء على أن شريعة الإسلام يسر، وأن هذه الشريعة رفع منها الحرج. طيب، نأتي إلى بعض التطبيقات لهذه القاعدة والنماذج من العمل بهذه القاعدة في أحكام الشريعة الإسلامية، كيف أنه في المواطن التي يخشى فيها الحرج والمشقة تأتي الشريعة الإسلامية بالتيسير والتخفيف. فمن ذلك إسقاط الإثم عن المجتهدين إذا أخطأوا، هذا من رفع الحرج، أن الشريعة مبنية على التيسير، أن المجتهد إذا أخطأ فله أجر، الشريعة خففت عنه، لأنه من الحرج لو طلب من العالم أن يجتهد وإن أصاب له أجر، وإن أخطأ يكون عليه عقوبة، لكان في ذلك حرج ومشقة وفوق يعني قدرة الإنسان، أن الإنسان غير معصوم من الخطأ. فلذلك الشرع خفف الأمر وجعل العلماء يجتهدون في محاولة الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحكم الحق، إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر. والتيسير على المجتهدين من العلماء والحكام بالاكتفاء بالظن دون القطع واليقين، كثير من الأحكام الشرعية يكفي فيها الظن الراجح، لأن اليقين فيه حرج ومشقة، إذا كان لا بد من اليقين التام فهذا لا يتوفر في كثير من الحالات، ولكن يحصل الظن الغالب. يعني مثلا شهادة الشهود لا تفيد اليقين ولكن تفيد الظن الغالب، فيكفي ويعمل به. يعني الآن لو جاء شاهدان يشهدان لشخص أو على شخص، طبعا نأخذ بالأسباب ونتأكد أن هذين الشاهدين ليس بينهما وبين المشهود عليه عداوة، أو ليس بينهما وبين المشهود له مصلحة أو قرابة أو كذا، ويعني نتأكد من عدالتهما واستقامتهما ومحافظتهما على الصلاة وعلى كذا، وعدم اشتهارهما بكذب أو كذا، يعني نأخذ بالأسباب، لكن في النهاية برضو يظل الأمر ظنيا ليس قطعيا. يمكن أن يكون هذان الشاهدان ظاهرهما العدالة والاستقامة ويكونان منافقين ويكون الأمر مدبرا ويكون يعني كاحتمال عقلي موجود، لكن الشرع اكتفى بالظن الغالب، أن الغالب أنه لو كان الشهود يعني ظاهرهم الخير والاستقامة ولم يعرف عنهم الكذب ولا لهم مصلحة في الشهادة لشخص ولا لهم مصلحة في الشهادة على شخص، فالغالب أن شهادتهم تكون صحيحة ويعمل بها، ولو اتضح أن هناك خطأ فهو مرفوع وهكذا. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة إباحة النظر إلى الأجنبية من أجل العلاج ومن أجل الشهادة، وعند الخطبة إذا أراد الرجل أن يتزوج، الأصل أن النظر إلى المرأة حرام ولكن يباح للمصلحة لأجل في هذه المواطن عند الشهادة لها أو عليها في قضية أمام المحكمة أو عند خطبتها أو عند العلاج وكذا. كذلك أيضا مشروعية الطلاق ومشروعية الخلع ومشروعية الرجعة، كلها أحكام شرعت لدفع الحرج ولدفع المشقة عن المسلمين. طيب، فإذا هذه بعض النماذج من هذه القاعدة. نأتي الآن إلى أنواع المشاق. يعني المشقات تنقسم إلى أقسام وتنقسم إلى أنواع. ما هي المشقة التي تجلب التيسير؟ طيب، القسم الأول من المشقة هي المشقة التي تكون في الحدود العادية، المشقة التي تكون في الحدود العادية، يعني في حدود المشقات التي تقتضيها الحياة اليومية والتي يتكبدها الناس في مصالح دنياهم. فهذا النوع من المشاق لا يسبب تغيير الأحكام الشرعية، لا يبيح الحرام ولا يسقط الواجب، لأنها مشقة عادية يمكن للناس أن يحتملوها. واضح؟ فكما أن الناس في معاملاتهم اليومية يتكبدون مشقة السعي في طلب الرزق، ومنهم من يعمل في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة وكذا، ويستيقظون من النوم ويذهبون إلى الأعمال مبكرين ويتحملون الوقوف أحيانا لبعض مصالحهم، ويتحملون بعض الأسفار مثلا لبعض مصالحهم وكذا. فهذه مشقات يعني، لكنها مشقات عادية، فلذلك جاءت التكاليف الشرعية فيها مشقات في هذه الحدود، في هذه الحدود. فما كان من المشقات في حدود المشقات العادية التي يحتملها الناس في حياتهم اليومية، فهذه لا تجلب يعني تغيير الأحكام الشرعية، لا تسقط عن الإنسان واجبا ولا تبيح له محرما. لذلك بعض العلماء لاحظ هذا المعنى فقال يعني في تسمية القاعدة، بدلا من أن يقولوا المشقة تجلب التيسير، قالوا لا، هي في الحقيقة مش كل مشقة تجلب التيسير، هناك مشقات تحتمل ومشقات لا تحتمل. المشقة التي تجلب التيسير هي الحرج، الحرج اللي هو المشقة الشديدة، ونجد أن النصوص الشرعية جاءت برفع الحرج. فلذلك بعض علماء القواعد الفقهية يعني عبروا عن هذه القاعدة، قالوا الحرج يجلب التيسير مش المشقة يعني العادية، أو قالوا الحرج مرفوع، الحرج مرفوع، رفع الحرج أو الحرج مرفوع أو الحرج يجلب التيسير أو كذا، استعملوا هذه الأسماء حتى لا يحصل التباس مثلا ويحصل تهاون في الدين، دائما يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني صحيح المشقة تجلب التيسير، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان مثلا يأتي ولا يستيقظ لصلاة الفجر مثلا، يقول أنه يرغب في النوم والاستيقاظ من النوم فيه مشقة عليه، وبعدين يصلي بدون وضوء يقول لك الوضوء مشقة، يعني يجي في رمضان لا يصوم وهو قادر على الصيام يقول لك الصوم مشقة ويعطش ويجوع وكذا فلا يصوم في رمضان، وبعدين الحج برضه لا يسافر للحج، السفر مشقة وتعب وزحام وحر وكذا. فبالتالي طبعا ليس هذا هو المقصود، يعني هنا يكون هذا من التهاون في الدين ومن التفريط في الدين. فالعبادات الشرعية فيها مشقات لكن من جنس المعتاد، يعني الوقوف للصلوات، الصلوات الخمس كلها دقائق معدودات وفي أوقات يعني مفرقة وفيها متسع، كل صلاة لها وقت بداية ووقت نهاية، فيها سعة وفيها تيسير وكذا، وهناك تيسيرات في المسعى للخفين وتيسيرات في أن يتوضأ وضوءا واحدا لصلوات متعددة وتيسيرات كذا، هناك تيسيرات كثيرة، لكن ليس لدرجة أن الإنسان يتقاعس عن الصلاة من أجل التكاسل عن الاستيقاظ ولا التكاسل عن المشي ولا عن القيام ولا عن كذا، لأن هذه المشقات يعني يحتملها الإنسان في حياته العادية. ثم هو إذا لم يصلي، هذا الذي يتقاعس عن الصلاة ويزعم أنها مشقة، طيب هو في عمله اليومي وفي حياته اليومية يتحمل الوقوف ويتحمل المشي ويتحمل مشقات أكثر بكثير من مشقات العبادات الشرعية. ولو واحد عايز يسعى مثلا لتخسيس جسمه أو كذا، يتكبد جوعا وأشق من هذا من أجل مثلا مصالح دنيوية ومن أجل كذا، والناس يتحملون الأسفار لبعض المصالح الدنيوية، لو لهم مصلحة دنيوية في بلد لسافر وتحمل مشقة السفر وكذا. فلذلك يعني هناك يعني عبادات شرعية وتكاليف فيها مشقة، لكن من جنس المعتاد. إذن هذه المشقة التي تكون في الحدود العادية لا تنفك عنها العبادة غالبا، وهي موجودة في العبادات، ولا تكفي هذه المشقة العادية، لا تكفي لإسقاط الواجبات ولا لإباحة المحرمات، لا أثر لهذا النوع من المشقة في إسقاط العبادات. لكن إذا زادت المشقة عن هذا القدر وأصبحت يعني مشقة زائدة عن المشقة التي يحتملها الإنسان في حياته العادية، تصبح جالبة للتيسير. يعني متى ما كان القيام في الصلاة يسبب للإنسان زيادة ألم ولا يسبب له تأخير شفاء من مرض ولا كذا، يباح له أن يصلي قاعدا. إذا كان الوضوء وغسل أعضاء الوضوء بالماء يسبب زيادة ألم أو يسبب تأخير شفاء أو كذا، يباح له أن يترك الوضوء ويتيمم. يبقى هنا هذه مشقات يعني زائدة عن المعتاد. إنسان به جرح والماء يضر هذا الجرح وكذا، خلاص الشرع هنا لا يكلفه أن يغسل الجرح المكان المجروح بالماء ويتحمل الألم ويتحمل تأخير الشفاء وكذا، لا، الشرع هنا خفف عنه وسهل له في هذه الحالة. إنسان يشق عليه القيام في الصلاة وبه مرض والقيام مؤلم بالنسبة له ويسبب له ألما، خلاص هنا يخفف عنه. لكن إذا كان القيام يعني مرهقا بعض الشيء ومشقة يعني عادية يمكن أن يحتملها، هنا لا يخفف عنه وهكذا. فإذا المشقة التي تجلب التيسير هي المشقة الزائدة عن المعتاد، والتي تسمى بالحرج، التي تسمى بالحرج، اللي هي المشقة الزائدة عن الحدود العادية. طيب هذه المشقة الزائدة عن الحدود العادية يعني تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى أقسام، فمنها قسم يعني هو قسم المشقة العظيمة الفادحة التي يعني تتجاوز حدود الطاقة البشرية السوية، كمشقة الخوف على النفس أن يقتل أو يموت، أو مشقة يعني أن تكون العبادة تؤدي إلى يعني تلف عضو من أعضاء جسد الإنسان، أو ذهاب منفعته، أو تكون العبادة أو أداء الواجبات الشرعية أو كذا يؤدي إلى فقدان الإنسان لماله، ليس لفقدان شيء يسير من المال، ولكن فقدان يعني جل ماله أو قسم كبير من ماله يؤدي إلى يعني ضرر شديد به وكذا. فهذا نوع من أنواع المشقات العظيمة الفادحة، وهذا النوع طبعا يكون سببا للتيسير. طيب هناك نوع يعني زائد عن المعتاد ولكن يمكن احتماله زيادة يسيرة، يسموها يعني أدنى درجات الحرج أو أدنى درجات المشقة الزائدة عن المعتاد، مثل وجع في الأصبع أو صداع في الرأس ونحو ذلك. وهذا النوع اللي هو يعني زيادة عن المعتاد، يعني مثلا إنسان يسبب أداؤه للصلاة أو للصيام أو كذا يسبب له وجعا في أصبعه أو صداعا في رأسه أو شيء من هذا القبيل، فيعني هذا النوع جمهور الفقهاء رأوا أنه لا أثر له، أن هذا يلحق بالمشقات العادية، لأن الناس يحتملون أيضا مثل هذا النوع. يعني صحيح ليس من الأشياء المعتادة في حياة الناس بصفة دائمة، لكن إذا عرضت لهم يعني تعرض للناس أحيانا ويحتملونها من أجل المصالح الدنيا. يعني الغالب مثلا الإنسان إذا كان يعمل في وظيفة وكذا لا يأخذ إجازة من العمل مثلا بسبب صداع يسير أو وجع يسير في أصبع أو كذا، فمثل هذا النوع جمهور الفقهاء يرون أنه لا يكون رخصة مثلا في ترك الصيام في رمضان أو لا يكون رخصة في ترك الوضوء مثلا والانتقال إلى التيمم وكذا، هذا يعني أي شيء يمكن أن يحتمل. هناك مرتبة وسط بين هاتين المرتبتين، فقالوا ما كان وسطا بين هاتين المرتبتين ينظر، إذا اقترب من الأولى فيكون سببا في يعني الإعفاء من أداء الواجبات أو إسقاط الواجبات وإباحة المحرمات إذا اقترب من الدرجة العليا، وما اقترب من الدرجة الدنيا فإنه يعني كل ما كان قريبا من الدرجة الدنيا يأخذ حكمها، ويعني يوصل الإنسان بأن يحتمله ولا يترك أداء الواجب أو يقع في المحرم، وما اقترب من الدرجة العليا فإنه يباح له أن يترك الواجب أو يقع في الحرام فيعفى عنه في هذه الحال. طيب، ما هي أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية؟ ذكر الفقهاء أن أسباب التخفيف 7 أسباب رئيسية. السبب الأول السفر، أسباب التخفيف 7. السبب الأول السفر، السفر سبب من أسباب التخفيف. ما هي الأحكام التي خففت من أجل السفر؟ قصر الصلاة، تأخير الصيام، يعني السفر يبيح قصر الصلاة، يبيح تأخير الصيام في رمضان إلى وقت آخر، يبيح المسح أكثر من يوم وليلة فيمسح 3 أيام وليالهن على الخفين للمسافر، يبيح ترك الجمعة، يبيح ترك الجمعة، ويبيح أداء النوافل على الدابة. فهذه من الأحكام أو الرخص التي شرعت من أجل السفر. السفر كان سببا في التخفيف، إذا المشقة جلبت التيسير، السفر فيه مشقة فجلبت هذه الأنواع من التيسير. النوع الثاني من أو السبب الثاني من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية هو المرض، والمرض سبب في رخص كثيرة، منها التيمم. يعني إذا خشي الإنسان زيادة ألم أو تأخير الشفاء من الوضوء أو من الاغتسال فإنه في هذه الحالة يباح له التيمم ويترك الوضوء أو الغسل. والمرض يبيح القعود في صلاة الفرض، ويبيح الاضطجاع والإيماء فيها. المرض يبيح الإنسان أن يصلي قاعدا وأن يصلي مضطجعا وأن يومئ، أن يشير برأسه إلى الركوع وإلى السجود، ويبيح التخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة، يحصل له أجر الجماعة كأنه صلىها في الجماعة إذا كان مريضا رغم أنه صلىها في بيته، ويبيح الفطرة في رمضان للشيخ الكبير مع وجوب الفدية. يعني هناك مرض يرجى شفاؤه ومرض لا يرجى شفاؤه، المرض الذي يرجى شفاؤه هذا يبيح الفطرة في رمضان لكن مع القضاء يؤخر الصيام، والمرض الذي لا يرجى شفاؤه هذا يبيح الفطر مع عدم القضاء ولكن يطعم المساكين عن كل يوم مسكينا بدلا من الصيام. ومن أمثلة إباحة المحرمات بسبب المرض أنه يبيح للطبيب أن ينظر إلى عورة المريض وأن يمسها عند الحاجة إلى ذلك من أجل المداواة والعلاج، فالمرض يبيح نظر الأطباء والمعالجين إلى عورة الإنسان ومس ذلك يعني عند الحاجة للمداواة من المرض، فهذا من إباحة المحرمات بسبب المرض، وهذا من التيسير الذي جاء في الشريعة. من أسباب التخفيف في الشريعة الإكراه، الإكراه من أسباب التخفيف في الشريعة، ومن رخصه جواز النطق بكلمة الكفر، إن الرخص التي تباح بسبب الإكراه أنه يبيح التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان، وتباح أشياء كثيرة بسبب الإكراه، فيه تخفيف يعني كثير شرع من أجل الإكراه حتى يعني يصل الأمر إلى درجة الكفر يباح أن يتلفظ به بلسانه بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب السبب الرابع النسيان، من أسباب التخفيف في الشريعة النسيان، فالنسيان يسبب تخفيفا في الشريعة. ما هو التخفيف الناتج عن النسيان؟ رفع الإثم بسببه، وعدم الفطر في رمضان لو أكل أو شرب ناسيا. من تخفيف الشرع عن المسلم بسبب النسيان أنه لو نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، صومه صحيح وليتم صومه، وإذا نسي فترك واجبا أو فعل محرما بسبب النسيان فإن الشرع يرفع عنه الإثم والعقوبة. السبب الخامس من أسباب التخفيف هو الجهل. الجهل هو من أسباب التخفيف في الشريعة. ولكن قالوا الجهل ينقسم إلى أقسام. الجهل ينقسم إلى أقسام، منها ما يعذر معه صاحبه ومنها ما لا يعذر معه صاحبه. فهناك جهل لا يعذر به صاحبه كجهل الكافر بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة، فإنه يعامل معاملة الكافر ولا ينجيه من الكفر، يعني أنه جاهل. لكن طبعا هناك تفصيل فيما يتعلق بالأحكام الأخروية، يعني الكافر خلاص هو كافر ونعامله معاملة الكافر سواء كان جاهلا أو عالما، لكن كونه في الآخرة إذا كان فعلا يعني لم تبلغه دعوة الإسلام بالمرة بلاغا صحيحا، هل هذا ينجيه عند الله تعالى في الآخرة أو لا ينجيه أو كذا؟ هناك يعني تفصيل، ووردت أحاديث تفيد أنهم يمتحنون يوم القيامة، من لم تبلغهم الدعوة يمتحنون يوم القيامة ويأمرهم الله تعالى أن يلقوا بأنفسهم في النار، ومن كتب الله له أو من قضى الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لآمن به وصدقه فإنه يطيع أمر الله تعالى ويلقي بنفسه في النار فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة، ومن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده فيعصي أمر الله تعالى إذا أمره أن يلقي بنفسه في النار فيؤمر به إلى النار ولا يزغ الله تعالى ويهلك بسبب ذلك. فالمهم أن الجهل يعني لن ينجيه في أحكام الدنيا، يعني سيعامل كمعاملة الكافر، وأما في الآخرة فمرده إلى الله تعالى. بعض الجهال قد يعني يعذرهم الله تعالى وبعضهم لا يعذرون حسب يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى. هناك يعني نوع آخر من الجهل، وهو الجهل الناشئ عن شبهة أو عن اجتهاد، ولكن اجتهاد يعني أخطأ فيه المجتهد أو تسبب حصل عن شبهة اشتبه عليه فوقع في أمر محرم بسبب شبهة، فهذا يكون عذرا ويسقط الحدود أحيانا. ضربوا من أمثلة ذلك، قالوا لو أن رجلا زنى بأمة مملوكة لابنه أو مملوكة لزوجته، شخص زنى بأمة مملوكة لزوجته أو أمة مملوكة لابنه، وادعى أنه يجهل، يعني قال حسب أنها خلاص مدام أمة يعني مملوكة لابنه كأنها ملكه هو، أو هي مملوكة لزوجته فاعتبر كأنها ملكه فعاشرها، يعني يظن أن هذا من ملك اليمين المباح وكذا، فهذا يكون مخطئا ويدرأ عنه الحد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، فهنا يدرأ عنه الحد ويرفع عنه العقاب في هذه الحالة. لكن طبعا من جهة التعزير يعني يمكن أن يعذر إذا كان مقصرا في طلب العلم، يعني إذا كان يعني يمكنه أن يتعلم ولكنه لم يتعلم فيعذر يعني ويعاقب على سبيل التأديب له أو كذا. كذلك يعني من الجهل الذي يعذر به صاحبه جهل المسلم في غير دار الإسلام، في غير دار الإسلام، في البلاد غير الإسلامية، إذا كان الإنسان مسلما حديث الإسلام من أهل هذه البلاد وعلمه بالإسلام قليل وكذا، فإنه يعذر لعدم انتشار العلم بالإسلام. فإذا وقع في بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات يعذر في ذلك. فلو شرب الخمر وهو يجهل تحريمها، مسلم في غير بلاد الإسلام لا يعلم تحريم الخمر فشربها، فلا يعاقب بهذا. طيب، السبب السادس من أسباب التخفيف هو العسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى، إذا كان يعني هناك بلوى عمت، يعني مشكلة ليست إيه فردية ولكن مشكلة يعني عمت وانتشرت في الناس وفي تكليفهم، في تكليفهم بامتثال حكم الشرع في أمر معين يكون فيه يعني حرج، لأنه يحتاج إلى تغيير أحوال الناس يعني جميعا. ففي هذه الحالة يعني الشرع يرخص ويسهل إذا عمت البلوى بترك شيء من أحكام الشريعة أو الوقوع في شيء من المحرمات. من أمثلة ذلك قالوا الصلاة مع النجاسة المعفو عنها، يعني الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يتطهر من النجاسة، لكن هناك النجاسة مثلا التي تكون في أسفل النعل، فرخص الشرع في أن يصلي الإنسان بنعليه، ولكن عليه أن يحك النعلين في التراب ثم يصلي فيهما، مع أن الحك في التراب لا يزيل النجاسة بالمرة ولكن يخفف النجاسة، لكن هذه تكون يسيرة يعفى عنها. والنجاسة التي أو ما يصيب الإنسان أثناء المشي في الطرقات والشوارع في طريقه إلى المسجد من طين الشوارع، خاصة في البلاد الإسلامية بوضعها السابق، يعني بدون شوارع مرصوفة وبدون كذا ومع كثرة البهائم والحيوانات وكذا، فتكون الشوارع فيها طين وفيها مخلفات حيوانات وكذا، منها الطاهر ومنها النجس ومنها كذا. فإذا يعني هذا الأمر فيه حرج، إذا كلفنا الناس بأن يزيلوا أي أثر لطين مثلا مسهم أو كذا، فهذا يكون فيه حرج عليهم، فالشرع خفف في هذه الحالات. كذلك السماح للأطفال بمس المصحف للتعليم، رغم أنهم قد لا يكونون طاهرين من النجس وكذا، لكن في تكليفهم بذلك حرج ومشقة، وهذا مما تعم به البلوى، يعني هذا شيء يعني صعب، كل الأطفال بهذا الشكل، وتكليف المعلمين بتكليف الصبيان بالتطهر والتوضؤ وكذا، في حرج وفي مشقة، فالشرع خفف في هذه الأمور. طيب، السبب السابع من أسباب التخفيف هو النقص. النقص ما هو النقص؟ قالوا النقص، المقصود بالنقص كون الصبي الطفل الصغير ناقص الأهلية، والمجنون ناقص العقل، فالشرع خفف عن الطفل الأحكام ولم يكلفه بالواجبات الشرعية لأنه ناقص، فخفف الشرع عنه. والمجنون أيضا خفف الشرع عنه لأنه ناقص، ففوض أمر الطفل وأمر المجنون إلى الأولياء لما بهم من النقص، وخفف عنهم كثيرا من الأحكام الشرعية. طيب، هناك يعني تقسيم آخر يتعلق بهذه القاعدة، وهو وهو تقسيم الرخص. احنا ذكرنا ان اسباب التخفيف سبعة اسباب، اليس كذلك؟ طيب، نأتي الى الرخص. التخفيف هذا هو عبارة عن رخص شرعية. الرخص تنقسم الى سبعة اقسام ايضا، وهي اقسام الرخص الشرعية. القسم الاول رخصة اسقاط. رخصة اسقاط يعني إسقاط العبادة بالمرة، إسقاط العبادة بالمرة وعدم مطالبة ببديل عنها، كعدم وجوب الحج عمن يعني عدم وجوب الحج عمن لم يستطع إليه سبيلا، فغير المستطيع الشرع هنا أسقط عنه الحج بالمرة، وكإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء. الحائض والنفساء الشرع أيضا، هذا الحيض والنفاس يعتبر نوعا من من النقص، من ضمن أسباب التخفيف اللي هو النقص، هذا نوع من النقص مثلا في النساء أو كذا، الشرع راعى هذا وخفف عنهم، وكانت الرخصة هنا رخصة إسقاط، بإسقاط الصلوات عن الحائض والنفساء. طيب النوع الثاني من الرخص رخصة تنقيص، رخصة تنقيص أي إنقاص العبادة، تقليل المقدار الواجب من العبادة، كالقصر في السفر والصلاة قاعدا للعاجز عن القيام، ومضطجعا للعاجز عن القيام والقعود، ومستلقيا على الظهر للعاجز عن القيام والقعود والاضطجاع على أحد شقيه فيصلي مستلقيا على ظهره. فهذا كله من باب الإنقاص والتخفيف، يعني لم تسقط العبادة بالمرة ولكن خففت وأنقص مقدارها. نعم، احنا بنذكر انواع الرخص، رخصة اسقاط ورخصة تنقيص، تنقيص يعني انقاص يعني من نقصان يعني. ثالثا رخصة ابدال، ابدال يعني استبدال العبادة الكبيرة او بعبادة اصغر او اقل، كابدال الوضوء والغسل بالتيمم عند الأسباب المبيحة للتيمم، وكذلك أيضا برضو إبدال الصيام بالإطعام عند عدم القدرة على الصيام. النوع الرابع هو رخصة تقديم، يعني يكون التخفيف، يكون هي المشكلة في التأخير هو الذي فيه حرج ومشقة، فالشرع يخفف ويبيح التقديم. أحيانا يكون أداء العبادة في الوقت فيه حرج ومشقة، لكن إذا قدمت عن الوقت يكون سهلة، فالشرع يبيح التقديم هنا، كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر. والجمع عموما للمسافر، جمع تقديم، جمع التقديم للمسافر بصفة عامة وللمريض وفي المطر وفي المواطن التي يباح فيها الجمع، فإذا جمع تقديما هذا من من إباحة التقديم. وتقديم الزكاة على الحول من الرخص التي فيها تقديم، إذا كان الإنسان يشق عليه أن يؤدي الزكاة في وقتها يمكن أن يقدمها ويعجلها إذا كان هذا أسهل عليه. واضح؟ يعني هو طبعا تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز. طيب وأداؤها في وقتها قد يكون فيه حرج، خاصة لمن يعني دخل إلى حوزته أموال في أوقات متعددة، إنسان مثلا موظف وكل شهر يدخل إلى رصيده مثلا مبلغ من المال يدخره في كل شهر، أو عنده بيت يؤجره ويأتيه أجرة كل شهر أو كذا، فهناك مبلغ حال عليه الحول في اليوم الفلاني، ومبلغ حال عليه الحول في اليوم آخر، ومبلغ حال عليه الحول في يوم آخر وهكذا، فإذا ألزمناه بأداء زكاة كل مبلغ في الحول الذي يأتي وقته هذا يكون فيه حرج عليه، لأنه يتطلب متابعة دائمة ومواقيت عديدة وقد يفوته بعضه. فالشرع أباح له التقديم، ممكن يحدد هو وقتا ويخرج فيه مقدما زكاة ما سيأتيه من أموال خلال السنة فيخرجها مقدما، وبعد ذلك في السنة التي بعدها برضو في نفس الوقت يخرج، يعني يحدد مثلا في كل رمضان خلاص حتى لا ينسى وكذا، في كل رمضان يجي مزكي عن كل الأموال التي ستدخل إليه خلال السنة المقبلة مثلا أو كذا، سواء منها ما حال عليه الحول أو لم يحل بعده، اللي عدى عليه شهر واللي عدى عليه شهرين واللي عدى ثلاث شهور واللي كذا واللي عدى سنة واللي عدى، يخرج كله ما جاء وقته، يبقى من باب إخراج الزكاة في وقتها، وما لم يجئ وقته فيكون من باب تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها. هناك رخصة تأخير، كجمع التأخير للمسافر والمريض والمطر وجمع الصلاة في المزدلفة بين المغرب والعشاء، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء، يؤخر الصيام إلى أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، وتأخير الصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو عناية بمريض أو نحو ذلك من الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة عن وقتها. السادس هو رخصة الاضطرار، رخصة الاضطرار كشرب الخمر للغصة وأكل الميتة والخنزير عند المسغبة أي المجاعة، فهناك يعني رخصة، إيه رخصة اضطرار، أنه في حالة الاضطرار كالغصة، إنسان غصة حلقه بنقمة مثلا أكلها فوقفت في حلقه وكاد أن ينقطع نفسه بسبب وقوف هذه اللقمة في حلقه، ولم يجد بجواره شيء يعني يدفع به هذه اللقمة الواقفة في حلقه إلا بخمر أو شراب محرم، فالشرع هنا يبيح له أنه يشرب هذا الشراب المحرم حتى يحرك هذه اللقمة التي وقفت في حلقه وكاد نفسه ينقطع بسببها ويهلك، فهنا يباح له. وأكل الميتة والخنزير للمضطر الذي يكاد أن يهلك جوعا ولا يجد ما يأكله سوى ميتة أو خنزير فيباح له ذلك. السابع رخصة تغيير، رخصة تغيير كتغيير هيئة الصلاة في صلاة الخوف، في حالة الخوف صلاة الخوف يحصل تغيير في هيئتها وكيفيتها، فيباح أن يصلي وهو يمشي ويصلي إلى غير القبلة ويتحرك في الصلاة، ويعني يحصل تغييرات في هيئة الصلاة ويتقدم فريق ويتأخر فريق وكذا بما فيه تيسير على المقاتلين، فهناك يعني تغيير في هيئة الصلاة حصل من أجل التخفيف. هناك يعني قاعدة مرتبطة بهذه القاعدة اللي هي المشقة تجلب التيسير، هناك قاعدة مرتبطة بها وهي قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، هي مرتبطة بنفس القاعدة السابقة، يعني إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فيه، واضح؟ وهناك يعني قاعدة أخرى ذكرها الفقهاء، قالوا وإذا اتسع الأمر ضاق، يعني إذا زالت المشقة التي كانت سببا في التيسير يرجع تاني للحكم الأصلي، يبقى إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع يعني عندما تحصل مشقة فيحصل ترخيص وتسهيل على الناس، إذا زالت المشقة وزال سبب التسهيل والترخيص يبقى نرجع مرة أخرى إلى الحكم الأصلي. من هذا الباب يعني ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نهى الصحابة عن الادخار، ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الفقر وقلة اللحوم نهى الناس أن يدخروا لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، فالإنسان يذبح الأضحية ويأكل من لحمها أقصى شيء ثلاثة أيام، إذا تبقى عنده شيء من اللحم بعد اليوم الثالث يجب عليه أن يتصدق به على المحتاجين، فلا يحتفظ باللحم أكثر من هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني من أجل الفقر، فكلوا وتصدقوا وادخروا، قال إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الفقر، والآن وسع الله تعالى على الناس فكلوا وادخروا وتصدقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم يعني في وقت ووسع عليهم في وقت آخر، ومن جهة أخرى لما شدد على أصحاب اللحوم كان فيها توسعة على المحتاجين والفقراء، ثم عندما اتسع الأمر وأصبح الناس في سعة وغير محتاجين إلى أن يفرض على أصحاب الأضاحي أن يتصدقوا ببقايا ضحاياهم، فهنا خلاص رجع الأمر إلى حكمه الأصلي يعني. فمن مما يدخل في هذه القاعدة قالوا إيه؟ المدين إذا كان معسرا، المدين إذا كان معسرا ولا كفيل له يترك إلى وقت الإيه؟ الميسرة، يترك إلى وقت الميسرة، فنظرة إلى ميسرة. وإذا لم يقدر المدين على تسديد الدين دفعة واحدة يسمح له إيه؟ بالتقسيط، إذا ضاق الأمر اتسع. إذا فقدت المرأة وليها في السفر تولي أمرها رجلا من الرفقة الذين معها ويتولى أمرها حتى ترجع إلى بلدها. امرأة مسافرة وفقدت وليها، كانت مسافرة مثلا مع أبيها ومات أبوها في الطريق، فتولي أمرها رجلا، وإذا أرادت مثلا أنها تتزوج ممكن وليها هذا يزوجها ويقوم بشؤونها ويحل محل إيه؟ وليها لعدم وجود الولي فيحل غيره محله. هناك يعني نماذج أخرى لهذه القاعدة. طيب القاعدة التي بعدها قال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه في الحقيقة يعني قاعدة مرتبطة بنفس القاعدة السابقة، هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، فمما يتفرع عليها ويترتب عليها أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وهنا تنبيه يعني في ترتيب يعني فقط أو كذا، بعض علماء القواعد الفقهية يجعلون قاعدة الضرورات تبيح المحظورات يجعلونها فرعا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو وبعضهم يجعلها فرعا من قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهو الأرجح يعني والأحسن أنها يعني أكثر شبها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه أكثر شبها بقاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن من ضمن أنواع التيسير إباحة المحظورات. طيب أصل هذه القاعدة أو الأدلة على هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. في 5 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى بين الله عز وجل أنه خفف عن المضطر، وأن المضطر يباح له ارتكاب المحظور من أجل الضرورة. طيب ما معنى الضرورات وما معنى المحظورات؟ ما المقصود بهذه القاعدة؟ الضرورات لغة جمع ضرورة، والضرورة هي الحاجة الشديدة، الحاجة الشديدة. والمحظورات جمع محظورة، والمراد بالمحظورات أي الحرام، المحظور هو المحرم. فإذن الحاجة الشديدة تبيح للمسلم أن يقترف المحرمات، لكن في ضوء يعني ضوابط معينة وقواعد معينة. طيب المعنى الاصطلاحي لهذه القاعدة أن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة، الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة، الشيء المحرم يباح عند الحاجة الشديدة اللي هي تسمى الضرورة. هناك يعني بعض التفصيلات المتعلقة بالضرورات، فقالوا هناك يعني نوع من الضرورات، نوع من الضرورات يرفع حكم الفعل وصفته، يرفع حكم الفعل وصفته. ما معنى يرفع حكم الفعل وصفته؟ يرفع حكم الفعل يعني لا يؤاخذ الفاعل ولا يأثم، الحكم كان حراما خلاص يصبح مباحا، والفاعل للفعل لا يؤاخذ ولا يعاقب، لا يؤاخذ ولا يعاقب طالما استمرت حالة الضرورة قائمة. قالوا من أمثلة ذلك أكل الميتة للمضطر، أكل الميتة للمضطر، وأكل الخنزير للمضطر إذا خشي على نفسه الهلاك أو أن يموت جوعا بسبب عدم وجود الطعام، فخلاص هنا يرتفع عنه المؤاخذة، يعني الإنسان نفسه غير معاقب، والمحرم يصبح مباحا. طيب هناك نوع آخر وهو نوع من الضرورات يرفع المؤاخذة لكن لا يرفع صفة الفعل، يرفع المؤاخذة يعني الفاعل لا يؤاخذ لا يعاقب شرعا لكن لا يرفع صفة الفعل، يعني فعل الحرام يستمر موصوفا بأنه حرام، يستمر موصوفا بأنه حرام، لا يقال إنه أبيح في هذه الحالة وإنما يستمر موصوفا بأنه حرام، فيقال إنه حرام رخص في الإقدام عليه من أجل الضرورة. قالوا من أمثلة ذلك إتلاف مال المسلم والقذف في عرض المسلم إذا أكره على ذلك أو أكره على كلمة الكفر، واضح؟ أو أكره على كلمة الكفر إكراها تاما، إكراها تاما، يعني كان هناك تهديد بقتل أو كذا ممن يقدر عليه، أو تهديد بإتلاف عضو ممن يقدر عليه أو كذا، ففي هذه الحالات يعني يرتفع الإثم، الإنسان الذي تكلم بكلمة الكفر أو وقع في عرض أخيه المسلم بسبب يعني إكراه أكره عليه وأجبر عليه أو كذا، فيرتفع عنه الإثم في هذه الحالة، لكن لا نقول إن التلفظ بكلمة الكفر أصبح مباحا أو الوقوع في عرض المسلم أصبح مباحا في هذه الحالة. ولذلك فإنه لو امتنع في هذا النوع فإن الامتناع يكون أفضل، لو يعني النوع السابق الفعل أصبح مباحا، لو مثلا أكل الميت أصبح مباحا فلا حرج عليه أنه يأكل يعني طالما كان معذور، لكن في حالة التلفظ بكلمة الكفر فهي لا تزال حراما ولكن هو معه رخصة شرعية في اقترافها، وإذا رغب في أن يصبر ويأخذ بالعزيمة ولا يتلفظ بكلمة الكفر حتى لو قتلوه فيكون مأجورا على هذا ومسابا، بخلاف النوع الأول. النوع الأول لا، اللي أصلا أكل الميتة أصبح مباحا فلا يستحب له شرعا أن هو يترك أكل الميتة حتى يموت جوعا، بل قد يأثم إذا فعل هذا. لكن النوع الثاني الشيء المحرم استمر محرما ولكن رخص فيه للضرورة، وإذا استطاع أن يصبر ويتحمل ما يناله من العقوبة حتى لا يقع في هذا المحرم فليصبر ويكون مأجورا على هذا، لكن ليس على سبيل الوجوب. يعني هناك نوع ثالث وهي أفعال لا تباح بحال ولا يرخص فيها حتى يعني مهما حصلت الضرورة، يعني ضرورة في هذا النوع الثالث لا ترفع المؤاخذة ولا ترفع صفة الفعل. النوع الثالث ضرورة لا ترفع المؤاخذة ولا ترفع صفة الفعل، الفعل يستمر حراما والفاعل حتى لو كان مضطرا فإنه يستحق العقاب شرعا ولا يرتفع عنه الإثم، مثل ما لو أكره مسلم على قتل مسلم، لو أكره مسلم على قتل مسلم ففي هذه الحالة هو الآن مضطر، يعني أكره وهدد قالوا له إن لم تقتل فلانا قتلناك، والمهدد بالقتل قادر على هذا، فلو أنه قتل أخاه المسلم يعتبر قد اقترف جريمة القتل رغم أنه مضطر ومهدد بالقتل إذا لم يقتل، لكن قالوا ليست نفسه أولى بأن يعصمها من نفس أخيه المسلم، خلاص هو نصيبه أنه يعني ابتلي بأن هدد بالقتل فيصبر لأمر الله تعالى في هذه الحالة ويقتل، لكن لا يتسبب في قتل أخيه المسلم لأنهما مفسدتان، ومفسدة متعلقة بنفسه ومفسدة متعدية لغيره، فإن ارتكاب أدنى المفسدتين أنه يصبر على القتل ويقتل هو ولا يتسبب في قتل أخيه المسلم. وكذلك لو أكره رجل على أن يزني بامرأة وهدد أن يقتل إذا لم يزن بها، فإنه عليه أن يصبر على القتل ويصبر على الضرب والسجن وكذا، ولا يزني بإيه ولا يقع في الزنا. وكذلك لو أكره على ضرب الوالدين، فقالوا هذه النماذج الضرورة فيها لا ترفع الإثم ولا ترفع صفة الفعل، الفعل يستمر حراما والإثم يستمر موجودا حتى لو اقترف هذه المحرمات تحت ضغط الضرورة، لا يزال آثما. لكن طبعا هناك يعني كلام عن حالة لو أكرهت المرأة، لو أكرهت المرأة فزني بها وهي كارهة يعني عن غير اختيار منها، عن غير اختيار منها، فقد قال الله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فيعني لو اغتصبها رجل عن غير إرادة منها وعن غير يعني قدرة منها على دفعه، فهنا يعني إن شاء الله يكون مغفورا لها. لكن الكلام عن الرجل الذي يكره على أن يعني يجبر على أن يغتصب امرأة طالما له قدرة على أن ينفذ أو لا ينفذ يعني، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يمتنع ويصبر على ما يصيبه من قتل أو ضرب أو حبس. فهذا ما يتعلق بهذه القاعدة اللي هي الضرورات تبيح المحظورات. فقال وليس واجب بلا اقتدار، يعني من كان غير قادر على أداء الواجب فإنه يسقط عنه أداء الواجب. إذا كان قادرا، إذا كان الإنسان غير قادر على أداء الواجب فإنه لا يجب عليه أن يؤدي الواجب الذي لا يقدر عليه، ولا محرم مع اضطرار، وإذا كان مضطرا فإنه يباح له أن يفعل المحرم. وهي نفس القاعدة، لأن ترك الواجبات حرام وترك المحرمات واجب، فهي في النهاية يعني كلها ترجع في النهاية إلى نفس القاعدة. آخر شيء اللي هو وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه قاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. يعني لو اضطر الإنسان للوقوع في محظور، لو اضطر الإنسان للوقوع في محظور فليس له أن يتجاوز حدود الضرورة، ليس له أن يتجاوز حدود الضرورة. إذا اضطر الإنسان للوقوع في محظور فعليه أن يقع في المحظور بالقدر الذي يخرجه من وضع الضرورة، ولا يتمادى في هذا زيادة عما يخرجه من حد الضرورة. فكل محظور مع الضرورة فبقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني هذا تعبير عن القاعدة التي تقول الضرورات تقدر بقدرها. قالوا من فروع هذه القاعدة أن المضطر إلى أكل الميتة، قالوا لا يأكل منها إلا بقدر ما يسد رمقه ويدفع عن نفسه خطر الموت جوعا، لكن ليس له أنه يتمادى في الأكل أو حتى يشبع ويملأ بطنه، ولكن يأكل منها بقدر ما يدفع عنه ضرورة الضرورة، لأنه هو الأصل أن أكل الميتة حرام وأبيح من أجل الضرورة، أنه يخشى أن يموت إذا لم يأكل، فإذا أكل قدرا رفع عنه الضرورة وأصبح مطمئنا أنه إن شاء الله لن يموت جوعا بسبب، لن يموت بسبب الجوع لأنه أكل ما دفع عنه الجوع، خلاص هنا يتوقف عن مواصلة الأكل من الميتة أو من الخنزير. وكذلك قلنا إن الطبيب يباح له النظر إلى بدن المريض من أجل ضرورة العلاج، لكن هنا نقول الضرورة تقدر بقدرها، هذا شيء أبيح من أجل الضرورة، فينظر إلى ما يحتاج النظر إليه. يعني لو امرأة تتعالج عند طبيب وكان المرض مثلا في يدها فيكشف على يدها، لا ليس هناك حاجة إلى أن يكشف عن بقية جسدها، إذا كان المرض في إحدى رجليها لا يكشف عن الرجل الأخرى أو لا يكشف عن يدها أو عن شعرها أو كذا، إذا كان لا يحتاج إليه في تطبيب المرض وهكذا. فينظر الطبيب من عورة المريض بقدر ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة، وما كان غير محتاج إليه فيبقى على الحكم الأصلي. طيب، هناك يعني نماذج أخرى لهذه القاعدة، ولكن نكتفي بهذه الأمثلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.